نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من الأخ المستمع عبد اللطيف من الرياض. المستمع عبد اللطيف مستمع جيد للبرنامج، له مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال. يقول: لقد كثر الكلام فضيلة الشيخ هذه الأيام عن صفة الهبوط للسجود، وهل ينزل على ركبتيه أم على يديه كذلك؟ وأيضا صفة القيام من الركعة، هل يقوم على يديه أم على ركبتيه؟ نرجو التفصيل في هذا مأجوري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام على هاتين المسألتين من الكلام الذي يكون للاجتهاد فيه مجال، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، ولكن المهم أنه لا ينبغي أن يكون هذا الخلاف سببا للتعادي والبغضاء والجدال والأخذ والرد بين طلبة العلم، لأن ما يسوغ فيه الاجتهاد أمره واسع، وما زال الناس منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يختلفون في مثل هذه المسائل، ولا يحدث من بعضهم لبعض شيء من العداوة أو من البغضاء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدة من الطائفتين في اجتهادها، دل ذلك على أن مثل هذه الأمور الصادرة من طلبة العلم على سبيل الاجتهاد لا ينبغي أن يعنف فيها المخالف، بل الواقع أن المخالف لغيره بمقتضى الدليل لا يعد خلافه هذا خلافا، لأنه خالف بمقتضى الدليل عنده. ومن المعلوم أن الغير المخالف يرى وجوب اتباع الدليل على من تبين له الدليل ولو كان مخالفا لغيره من الناس في اجتهاده، وحينئذ تكون الحقيقة ألا خلاف، لأن الكل من الطائفتين أو من العالمين المختلفين كل منهم يريد الوصول إلى الحق، ويرى أن الإنسان إذا أداه اجتهاده إلى قول من الأقوال أو رأي من الآراء فإن الواجب عليه الأخذ بذلك، ولا يلزمه أكثر من هذا، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع للأمة وهو أحرص الناس على التزام الشرع وتحكيم شريعة الله، إذا كان يقول مثل هذا القول، فما بالنا نحن نقول للمجتهد الذي أخطأ في نظرنا، نقول إنك مخطئ وإنك ضال وما أشبه ذلك من العبارات، ثم نأخذ بالتحذير منه والتحريض عليه وشحن قلوب الناس بالبغضاء لهذا الرجل الذي خالفنا في الرأي. هذه نصيحة أستيها إلى إخواني طلبة العلم، وأرجو منهم أن يكونوا قائمين لله بالقسط، فكما أنهم لا يرضون أن أحدا يلومهم أو يوبخهم على اجتهادهم المخالف له، فإنه يجب أن يكونوا مقسطين، فلا يرضون لأنفسهم أن يلوموا غيرهم المخالف لهم أو أن يوبخوه على مخالفته، فإن هذا بلا شك من الجور والأنانية الممقوته. أما موضوع السؤال وهو الانحدار من القيام إلى السجود، فإن العلماء في هذه المسألة اختلفوا، فمنهم من قال إنه ينبغي أن يقدم يديه عند الانحدار ثم ركبتيه ثم جبهته وأنفه، أو يديه ثم جبهته وأنفه ثم ركبتيه. على كل حال، المهم أن يقدم يديه قبل ركبتيه. واستدلوا لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل فيما رواه أهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم بروك البعير، بل إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا فهذا نهي أن يفعل الإنسان في خروره إلى السجود كما يفعل البعير، وبين ذلك بقوله وليضع يديه قبل ركبتيه. وقالوا ينهى الإنسان أن يبدأ بركبتيه عند السجود، لأن البعير إذا برك برك على ركبتيه كما هو مشاهد، وركبة البعير في يديه. والحقيقة أن الأمر كما قال من جهة أن ركبتي البعير في يديه، وأن البعير إذا برك يبرك على ركبتيه. ولكن إذا تأملنا الحديث حق التأمل وأعطيناه حقه من التدبر، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى في هذا الحديث عن وضع الركبتين قبل اليدين، بل نهى عن وضع اليدين قبل الركبتين. ولهذا كان لفظ الحديث فلا يبرك كما يبرك، والكاف هنا للتشبيه، والتشبيه في الهيئة، وليس المقصود العضو المسدود عليه. ولو كان المقصود العضو المسدود عليه لقال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. وأنت تعلم الفرق بين التعبيرين. وإذا تأملنا بروك البعير وشاهدناه وجدنا أنه يحط يديه قبل رجليه، فينزل مقدم جسده قبل مؤخره، وهذه الصفة تنطبق تماما على الساجد إذا قدم يديه قبل ركبتيه كما هو معلوم. وعلى هذا فيكون في آخر الحديث انقلابا على الراوي، وكأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه لئلا يكون مشابها للبعير في بروكه. وإلى هذا ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فمن أراد الاطلاع على ما قاله فليرجع إليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وعلى هذا فالقول الراجح عندي أن الإنسان إذا سجد يبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبدأ بيديه قبل ركبتيه، لأنه إن بدأ بيديه قبل ركبتيه صار مشابها لبروك البعير الذي صدر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالنهي عنه. وقد كتب أحد الإخوة من طلبة العلم هذه الأيام رسالة بين فيها خطأ تفسير الحديث بأن المراد النهي عن تقديم الركبتين عن اليدين، وأتى ببحوث جيدة أثرية ونظرية، فجزاه الله تعالى خيرا على ما بين. أما المسألة الثانية وهي عند القيام من السجود، فهل يقوم الإنسان معتمدا على ركبتيه أو يقوم معتمدا على يديه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه إذا قام من السجود جلس مستريحا لينهض بقوة، ثم عند النهوض يعتمد على يديه، واستدل بحديث مالك بن حويرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كذلك، والحديث ثابت في الصحيح ولا إشكال في سنده. ولكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لحاجة طرأت من الكبر، لأن مالك بن حويرث من الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك فقدم متأخرا، أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبدا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبدا، وأنه يسن للإنسان أن يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل التعبد، ولكن على سبيل الارتياح وعدم المشقة على النفس، لأن هذا الدين الإسلامي دين يسر وسهولة. ومن المعلوم أن القولين متجاذبان، فقد يقول قائل إن الأصل عدم المشروعية حتى يثبت دليل المشروعية، لأن الشرع بل لأن العبادة لا تثبت مشروعيتها إلا بدليل واضح بين، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع. ويقابل هذا الأصل أن الأصل فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو العبادة، وأنه فعله تعبدا فيكون مشروعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن هذا الأصل قد يعارض بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمد على يديه، ومعلوم أن الاعتماد على اليدين للقيام إنما يكون عند الحاجة للاعتماد، وإذا لم يكن محتاجا إلى الاعتماد فإنه لا حاجة به إليه. ثم إن هذه الجلسة ليست جلسة مقصودة بدليل أنه لا يشرع فيها ذكر ولا تكبير انتقال منها وإليها، وإذا لم يكن لها ذكر مشروع في الانتقال منها وإليها أو مشروع فيها نفسها دل هذا على أنها غير مقصودة. وهذا عندي أرجح، أي أن الإنسان لا يجلس هذه الجلسة إلا إذا كان محتاجا إليها لكبر في سنه أو ثقل في بدنه أو وجع في ركبته أو ما أشبه ذلك من الحاجات. وهذا الذي ذكرته هو اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، واختيار صاحب المغني موفق الدين في المغني، قال وبه تجتمع الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ولكن مع ذلك إذا كان الإمام الذي تقتدي به لا يجلس ولا يرى الجلوس، فالأفضل لك أن لا تجلس وإن كنت ترى مشروعية الجلوس، لأن نهوضك مع الإمام مباشرة أقوم في الاتباع، في اتباع الإمام والائتمام به، فيكون الأفضل أن لا تجلس إذا كان إمامك لا يجلس، وإن كنت لو صليت وحدك أو صليت إماما جلست. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك في الفتاوى، وقال إن الأفضل للإنسان أن يتابع إمامه في ترك الجلوس إذا كان الإمام لا يجلس. وإذا كان الأمر بالعكس، كان الإمام يرى مشروعية الجلوس وأنت ترى عدم مشروعية الجلوس، فالأفضل أن تتابع إمامك وأن تجلس، لأن هذا أتم في المتابعة. وإني أقول لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام عن التشهد الأول ولم يجلس، فتابعه الناس على ذلك. ومن المعلوم أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، ومع هذا سقط عن المأموم من أجل المتابعة. وقد يقول قائل إن سقوطه عن المأموم لأنه لو تخلف ليقرأ التشهد صارت المخالفة ظاهرة بينة طويلة، بخلاف ما إذا تخلف لجلسة الاستراحة فإنها جلسة يسيرة لا تظهر فيها المخالفة على وجه تام. فأقول نعم هذا هو الواقع، ولكن ولهذا قلنا إنه يستحب للإنسان إذا كان إمامه لا يرى الجلوس أن لا يجلس وأن يتابعه، ولم نقل يجب. وأما التشهد الأول إذا قام عنه الإمام فإنه يجب على المأموم أن يتابعه، لأنه لو تخلف لجلس جلوسا طويلا ظاهر المخالفة. وفي النهاية أقول وأكرر ما ابتدأت به أولا، إنه لا ينبغي لطلبة العلم أن يتخذوا من مثل هذه الخلافات وسيلة للتشنيع ولإلقاء العداوة بين الناس وللكلام في العلماء في المجالس، فإنما يترتب على مثل هذه الأشياء أعظم ضررا بكثير مما يترتب على مخالفة هذه السنة إذا كان المخالف فيها يعتقد أنه سنة، فكيف إذا يعتقد أنها سنة، فكيف إذا كان لا يعتقد أنها سنة؟ فما وجه اللوم عليه؟ إن هذا لعدوان على إخوته المسلمين. نعم. جزيتم خيرا يا شيخ محمد على هذا التفصيل. من أسئلة الأخ عبد اللطيف من الرياض يقول: إذا دخل المصلي المسجد قبيل غروب الشمس لصلاة المغرب، هل يصلي تحية المسجد أم يجلس أم ماذا يفعل؟ أفتون مأجوري. القول الراجح في أوقات النهي أن النهي عن الصلاة فيها إنما هو عن الصلاة المطلقة التي ليس لها سبب، مثل أن يكون الإنسان في المسجد جالسا يقرأ، أو جالسا يستمع ذكرا أو علما أو ما أشبه ذلك، ثم يطري له أن يقوم ويصلي، هذا حرام عليه أن يفعله في أوقات النهي. وأوقات النهي كما نعلم هي من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح، ويقدر هذا بنحو ربع ساعة إلى ثلث ساعة من بزوغها، والوقت الثاني قبل الزوال بنحو 10 دقائق إلى أن تزول الشمس، والوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس. والعبرة بصلاة الفجر وصلاة العصر العبرة بصلاة الإنسان نفسه لا بصلاة الجماعة، فإذا قدر أن الجماعة صلوا ولكنك أنت لم تصلي هلك أن تتطوع ولا حرج عليك لأنك لم تصلي العصر. القول الراجح أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي إنما هو في الصلاة المطلقة التي ليس لها سبب. أما الصلاة التي لها سبب فإنه لا نهي فيها أو لا نهي عنها، بل يصليها الإنسان متى وجد سببها، ومن ذلك تحية المسجد. فإذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر لاستماع ذكر أو انتظار صلاة المغرب أو ما أشبه ذلك فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسواء أتيت إلى المسجد أو وسواء دخلت المسجد بعد صلاة العصر في وقت مبكر أو دخلت المسجد عند غروب الشمس فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وكذلك لو حصل للإنسان أمر يريد أن يستخير فيه ويفوت هذا الأمر لو أخر الصلاة إلى خروج وقت النهي، فإنه في هذه الحال يصلي ويستخير ولا حرج لوجود السبب. وكذلك لو توضأ في وقت النهي فإنه يصلي سنة الوضوء. وكذلك لو صلى في مسجده وأتى إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم، ولو كان ذلك بعد صلاته العصر أو بعد صلاته الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في منى، فلما انصرف وجد رجلين لم يصليا فقال: ما منعكما أن تصلي؟ فقال لهما صلوات الله وسلامه عليه: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والخلاصة أن النهي عن الصلاة صلاة التطوع إنما هو في التطوع الذي ليس له سبب، أما التطوع الذي له سبب فإنه ليس عنه نهي، متى وجد سببه في أي ساعة من ليل أو نهار فإنه يصلي الصلاة التي وجد سببها. نعم، بارك الله فيكم. المستمع عبد اللطيف أيضا من أسئلته يقول في هذا السؤال، وأعتقد أنه مهم فضيلة الشيخ: هل يجوز وضع غسيل الأواني بعد غسلها من الطعام في مياه المجاري أعزكم الله وإخواني المستمعين، أم ماذا نفعل؟ إذا حصل أن يجعل الإنسان تيارة خاصة لغسيل الطعام في بيته فلا شك أن هذا أحسن وأسلم وأيسر أيضا. وأما إذا لم يمكن لصغر البيت أو من الجهات المسؤولة أو غير ذلك من الأسباب، فإنه لا بأس أن يسلط ماء الغسيل على الماء الذي يندمج في المجاري، لكن بشرط أن لا يبقى شيء من الطعام في هذه الأواني، بل ينظفها أولا بمنديل أو خرقة ثم يغسلها، وفي هذه الحال ليس عليه حرج، لأن أثر الطعام يكون مغمورا بالماء الكثير الذي ينطلق من بيته ومن غيره. نعم. طيب، نختم أسئلة المستمع عبد اللطيف من الرياض بسؤاله الأخير، يقول: ما حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها أو بعد الحول بفترة قصيرة؟ أو بعد الحول ما في تقديم. نعم. تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز، بشرط أن يكون التقديم عن مال موجود، أي أن يكون النصاب تاما. فإن قدم عن نصاب لم يتم فإنه لا يصح، لأن الزكاة لم تجب بعد. فإذا كان للإنسان مال ورأى أن يقدم زكاته بسبب من الأسباب فلا حرج عليه في ذلك، بل إن المصلحة إذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الأمور الفاضلة المطلوبة. ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يقدم إلا لحولين فقط لا لأكثر، يعني مثلا عليك زكاة عام 1409 تحل في شهر محرم، والزكاة الأخرى في شهر محرم تحل في شهر محرم عام 1410، والزكاة الأخرى تحل في محرم عام 1411. يجوز لك أن تقدم زكاة 1409 وزكاة 1410، لكن لا يجوز أن تقدم زكاة سنة 1412، فيجوز تأجيل الزكاة لحولين فقط. أما تأخيرها عن وقت الوجوب فإنه لا يجوز، بل تجب المبادرة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يموت وتنسى هذه الزكاة، أو يتهاون بها ورثته، أو يكون هناك موانع وعوارض تعرض وتحول بين إخراج الزكاة بين الإنسان وبين إخراج الزكاة. إلا أنه إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق، لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة، وهذا يكون كثيرا في الأموال الكثيرة، أي في الأموال التي زكاتها كثيرة، فإن الإنسان لا يتمكن من صرف هذه الزكاة الكثيرة عند أول وجوبها، فحينئذ لا حرج أن يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئا فشيئا. وإذا حصل في مثل هذا الحال أن يفتح حسابا خاصا بالزكاة عند أحد الذين يتقبلون مثل هذا، فلا حرج أن يفتح حسابا لأجل أن يحول عليه. فمثلا إذا قدر أن زكاته 500,000 مثلا، ولا يستطيع أن يفرقها عند أول وجوب الزكاة، ففي هذه الحال يجعل هذه الزكاة عند شخص ويأخذ منه وثائق للتحويل عليه، ويحول عليه كلما وجد أهلا للزكاة، وهذا أحسن من كون الإنسان يقدم ويؤدي الزكاة حتى على غير أهلها، لأن الإنسان إذا أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبة.